في جلسة التشهد أين يضع كفيه؟ هل هو على الفخذين أم على الركبتين؟ الأمر في هذا واسع، إن شاء وضعهما على الفخذين وإن شاء ألقمهما الركبتين، لأن السنة وردت فيها بهذا وهذا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وشكر الله لكم.